قال ما الأفضل، حفظ النظم أو النثر؟ طالب العلم مخه واسع يتعود على النظم والنثر، فليكون كسلان فقط النظم، لا خلى النظم ونثر حتى يكون عنده سهل كل شيء.